هنا القاهرة. في طريق النور. أهلا بك أيها المستمع الكريم إلى حلقة جديدة في طريق النور، تضيء كلماتها بأقباس الإيمان ويعمر دعاؤها بالمحبة والسلام. ندعوك أذقنا حلو برك، رباه ندعوك دعاؤنا ليس لغيرك، أرواحنا أبصارنا إليك، رجاؤنا اعتمادنا عليك، إذا ضعفنا قونا، إذا عطشنا روّنا، إذا اعتللنا داونا، إذا عوججنا سوّنا، إذا اغتربنا آونا، وكن لنا دعاؤنا إليك، وكن لنا اعتمادنا عليك. الإيمان يرفعني سماك إلى الذرى، فأراك يا ربي ضياء في علاك منورا، وأرى الوجود الرحب يسبح في مداك مقدرا، إني اتجهت إليك يدفعني الرجاء إلى السرى، قلقي وخوفي أن أجيء إلى الرحاب مقصرا، فاشمل بعفوك تائبا يرد الحمى مستغفرا، شغلته عنك شواغل الدنيا التي تلهي الورى، حتى أفاق فكان هديك بالنجاة مبشرا، ومنارك الأسمى ملاذا يحتويه وكوثرا. في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم يضمنا في طريق النور لقاء جديد إن شاء الله. في طريق النور لقاء أسبوعي يكتبه ويقدمه فاروق شوشة.